السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المجلس الثاني من مجالس التفسير، وهي مقدمات بين يدي تفسير آيات القرآن، مقدمات متعلقة بمعنى التفسير ومدارس التفسير ومراحل التفسير من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مرورا بعهد الصحابة وعهد التابعين. واليوم إن شاء الله مع الدرس الثاني، والكلام عن أسباب النزول. والنزول هذا يعني علم من العلوم المتعلقة بالقرآن، لأن علوم القرآن متعددة: علم أسباب النزول، علم المكي والمدني، علم النسخ والمنسوخ إلى آخره. مسألة أسباب النزول، الكلام فيه عن وقت النزول، متى نزل القرآن، فائدة تعلم هذا المبحث من مباحث القرآن، مبحث علم النزول إلى آخره. أولا، بنقول أن الباحثين قد اختلفوا في مسألة نزول القرآن متى كان. أقوال ثلاثة ذكرها أهل التفسير والباحثون في مسألة نزول القرآن. القول الأول، قالوا أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة على مدى 23 سنة يتنزل في كل عام قدر من القرآن بقدر الأحداث التي كانت تقع في هذه السنة. يبقى على مدى 23 سنة في العصر المكي وفي العصر المدني، كانت في كل سنة ينزل قدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وهذا اختاره الفخر الرازي، أن القرآن نزل منجما، ومعنى تنجيم القرآن أي على مراحل، ومعنى كونه على المراحل في هذه على هذا القول أنه كان ينزل في كل عام قدر معين من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم ينزل الآيات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والأحداث. القول الثاني يقول أن القرآن نزل منجما من اللوح المحفوظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، بمعنى أنه ما نزل في بيت العز، إنما نزل منجما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والأحداث على مدى هذه الفترة المكية والمدنية. الراجح، الله أعلى وأعلم، والذي عليه جماهير أهل العلم، أن نزول القرآن على مرحلتين وعلى صفتين. المرحلة الأولى أن القرآن نزل في رمضان من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من أوله إلى آخره، نزل القرآن كله كاملا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، في شهر رمضان نزل كاملا، ويؤيد ذلك ما عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مسألة نزول القرآن عند أحمد أن النبي لما ذكر نزول الزبور والصحف والتوراة والإنجيل قال صلى الله عليه وسلم نزلت الصحف في أول ليلة من رمضان، قال ونزلت التوراة لست مضت من رمضان، قال ونزل الإنجيل لثلاثة عشر خلت من رمضان، قال ونزل الزبور لاثني عشر خلت من رمضان، قال ونزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. سمعت الطبل. يبقى رمضان شهر مبارك فعلا. جميع الكتب السماوية، جميع الكتب السماوية نزلت في شهر رمضان، جميع الكتب السماوية نزلت في شهر رمضان. وكما ذكرنا أن سلم لما ذكر التوراة والإنجيل والزبور والصحف ذكر معها القرآن، فالمراد بالنزول هنا النزول الكلي من ألفه إلى يائه، صح التعبير، من فاتحته إلى معوذات، نزل إلى معوذاته، نزل كاملا. في لذلك على أحد الأقوال أن ليلة القدر ليلة 24 لهذا الحديث. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث أحمد أن القرآن نزل في رمضان لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان أو مضت من رمضان. ما الفرق بين خلت ومضت؟ لما أقول 24 هو الحديث قال إيه؟ خلت ولا مضت؟ خلت. ما الفرق بين خلت ومضت؟ بمعنى واحد ولا الاثنين عكس بعض؟ مضت لما نقول 24 مضت يبقى انتهت ومرت. طيب أما خلت خلت عكس مضت، خلت عكس مضت. فلما أقول 24 مضت أي مرة 24 أي يوم. طيب قالوا ومضت وخلت عكسها، والصحيح أنهما بمعنى واحد والله أعلم. فقوله صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان قالوا أنه نزل في ليلة الرابع والعشرين والله أعلم. إذن عندنا آيات ظاهرها التعارض ولكن يجمع بينها، آيات تقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وسورة القدر تقول أنه نزل في ليلة القدر، كما ذكرنا الجمع بينهما هو الراجح ولا تعارض إلا في الفهم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالراجح الذي عليه الجمهور أن القرآن كما ذكرنا نزل على مرحلتين، نزل كاملا من بيت العزة إلى السماء، من لوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في رمضان في ليلة القدر، ثم نزل منجما بعد ذلك على قلب النبي صلى الله عليه وسلم على مدى هذه الفترة المكية ثم الفترة المدنية، وهذا الذي عليه الجمهور والله أعلى وعلم. يدل على ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عباس، قال ابن عباس بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة أي عمره أربعون سنة، فمكث بمكة ثلاث عشر سنة يوحى إليه. يبقى هنا بيقول أن ابن عباس أن القرآن نزل طوال فترة الوحي. أيضا عند الحاكم من حديث ابن عباس قال أنزل القرآن في ليلة القدر في شهر رمضان إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل نجوما. يبقى ابن عباس بيقول أن القرآن نزل في رمضان في ليلة القدر النزول الكلي من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، متى نزل؟ ما تفسير قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر؟ نزل في اللحظة المفروض هو نزل في رمضان ولا في ليلة القدر؟ لا تعارض في رمضان في ليلة القدر. ما معنى تفسير سورة القدر هنا؟ نزل إن أنزلناه في ليلة القدر، نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كاملا، ثم نزل منجما بعد ذلك على هذه الفترة التي كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا عندنا أقوال ثلاثة، الراجح ما ذكرناه وقول إيه؟ قول الجمهور. بيت العزة بيت في السماء الدنيا يشابه الكعبة، يدخله في كل يوم 100,000 ملك لا يعودون، أي يدخل غيرهم. وقد حقق ابن حجر في فتح الباري صحة قول الجمهور أن القرآن كما ذكرنا نزل على هذه المرحلتين. أيضا يؤيد ذلك كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وثيلة ابن الأسقع عند أحمد قال أنزلت التوراة لست مضين من رمضان في الحديث الذي ذكرناه. إذا ما سألت عن الحكم التي من أجلها نزل القرآن مفرقا، أولا ما ذكره تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. التثبيت حكمة عظيمة، يعني حينما نضرب مثالا، أنت إذا قلت لشخص مثلا عبارات تثبته في موقف واحد ثم تركته لفترة طويلة، قد يحتاج في كل فترة إلى تثبيت. فكان من حكمة الله تبارك وتعالى أن تتنزل الآية على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والأحداث. كم من محن مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وملام ومضايق وملمات، فكان يحتاج إلى تثبيت. ففي كل في كل فترة تنزل آية تزيده لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الحكمة الثانية أيضا أن فيها التعجيز للذين يدعون أن القرآن كلام بشر، فلما ينزل عليهم القرآن منجما في كل آية يأتيهم التحدي، ائتوا بصورة، ائتوا بعشرة، ائتوا بآية، فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فمن حكم التنجيم أي أن ينزل منجما، أن يكون زيادة في إظهار عجز المشركين أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بصورة ولا حتى بآية واحدة. أيضا من حكم ذلك التدرج في التشريع، التدرج في التشريع، فما نزل القرآن بتحريم الخمر في المرحلة الأولى، وإنما نزل التدرج على كم مرحلة؟ في كم مرحلة حرم القرآن؟ آسف استغفر الله، الخمر ثلاثة الأربعة، في كم موضع بدأ التدرج في التمهيد للتحريم؟ ثلاثة أهم أربعة. أولا في قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، بداية التعريض لذكر وتحريم القرآن وتمهيد الأنفس. انظر إلى كلام يعني عائشة، انظر وتأمل في قولها، بتقول وإنما نزل أول ما نزل من المفصل. ما هو المفصل؟ من القاف إلى من قاف إلى الناس، اللي فيها آيات فيها الوعظ وفيها الجنة وفيها التربية. عائشة بتقول أن إنما نزل أول ما نزل من القرآن قال من المفصل في ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. قالت ولو نزل أول شيء أو أول شيء لا تشرب الخمر، قالوا لن ندع شرب الخمر. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن عائشة تقول أن القرآن من حكمة الله نزل أولا يربي، يرهب، يرغب. ولو نزل أولا حرام وحلال لقالوا لن ندع الخمر. فمعنى قول عائشة وهذا يفيدك جدا حتى في الدعوة، لأنك وأنت تقرأ القرآن لابد أن تعلم وتتعلم أن الدعوة أولا هكذا يكون بالترغيب والترهيب، لكن حلال وحرام قد تحدث النفور عند قلب من تدعوه، وهذا الذي وقع في حكمة التدرج. إذا قالت عائشة أول ما نزل الجنة والنار والترغيب والترهيب، حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام حصلت التربية. لذلك من آيات من صفات العصر المكي ها فيه الإيه؟ ها الترهيب والترغيب الوعيد التقريب هكذا، ها حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام وتمكن الإسلام من قلوبهم نزل الحلال والحرام. إذن الحكمة الثالثة التدرج، كما ذكرنا في آية تحريم الخمر بدأ أولا بذكر قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ثم بعد ذلك ويسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما إثم كبير ومنافع، هذه المرحلة الثانية. الثالثة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هكذا كان المراحل الأربعة في التعريض في تحريم الخمر. الحكمة الرابعة من التنجيم تيسير الحفظ والفهم، تيسير الحفظ والفهم. أيضا من الأمور المتعلقة بهذا الفرع مسألة التنزيل، عندنا قسمان في نزول القرآن. القسم الأول قسم أنزله الله ابتداء دون أن يرتبط بأحداث معينة، وهذا هو غالب آيات القرآن. يبقى النزول نزول الآيات على قسمين، القسم الأول آيات نزلت دون أن ترتبط بسبب محدد، وهذا هو الغالب في آيات القرآن. القسم الثاني نزل مرتبطا بحوادث بأحداث معينة، كآيات سورة الإفك، آيات سورة الظهار، آيات المقاتلة، آيات الغزوات، آيات الظهار إلى آخره. إذن الآيات حينما تنزل إما أن تنزل دون أن ترتبط بأسباب معينة أو وقائع محددة، وهذا هو غالب القرآن. والقسم الثاني ما تعلق بأحداث وقائع محددة، هنا فرع في تعريف علم النزول. قالوا في تعريفه هو العلم الذي يختص بمعرفة ما لبعض آيات القرآن من سبب. علم نزول القرآن قالوا هو العلم الذي يختص بمعرفة بعض ما بعض آيات القرآن من سبب، لذكر أسباب بعض آيات القرآن أي لما نزلت. فهذا العلم يقوم على تحديد، علم النزول يقوم على تحديد الأسباب التي من أجلها نزلت آيات كذا أو آيات كذا. أهمية علم النزول، أهمية هذا الفرع من فروع علم القرآن وهو علم النزول. أولا السبب الأول أن معرفة الطالب بهذا الفرع هو معرفة أسباب النزول، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قال معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. الآية قد تحتمل هذا وذاك، فإذا عرفت فيما نزلت ولما نزلت كان هذا توجيها لك للفهم الصحيح. نقول تاني، الآية قد تحتمل أكثر من معنى، فإذا عرفت لما نزلت هذه الآية أفادك ذلك في أن تفهم الآية فهما صحيحا كما سيأتي في الأمثلة القادمة. قال شيخ الإسلام معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. طيب أيضا قال ابن خلعيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. قال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي إلى فهم الآية. أيضا من أهمية هذا العلم، علم أسباب النزول، قالوا أنه يزيل الإشكالات، يزيل الإشكالات التي قد تظهر في فهم الشخص. قد يظهر عندك تعارض بين آيتين، فإذا عرفت لما نزلت هذه ومتى نزلت الأخرى أزال عنك الإشكال بينهم. أنا أخذ مثال على ذلك، عروة ابن الزبير لما قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر به فلا جناح عليه أي يطوف بهما، قرأ هذه الآية فظن أن قوله تعالى فلا جناح عليه أن هذا يفيد أن السعي أمر مستحب، لا جناح عليه أي طوف أي طوف أي طوف أي طوف بهما، فظن أن المراد به ذكر استحباب السعي بين الصفا والمروة، فعرض هذا الإشكال على من؟ على عائشة. طيب من عائشة؟ ماذا تقرب له؟ تقرب له ها سيرة القرابة إيه؟ ها خالد. طيب فقال أن هذه الآية فهم أنها تفيد استحباب السعي، فقالت له عائشة: بئس ما قلت، لو كان الأمر كما قلت لكان قوله تعالى فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، قالت لا جناح عليه أن يطوف بهما، قالت لو كان الأمر كما قلت أي على الاستحباب لقال تعالى فلا جناح عليه ألا يطوف أي ألا يطوف بهما. ثم بينت له المعنى الصحيح، بينت له أن الناس بعد الإسلام تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة لما كان من عهدهم من الجاهلية من كثرة الأصنام في هذا الموطن، فتحرجوا من السعي كما تحرجوا من الطواف لأنه كان قبل الإسلام أصنام عند الكعبة فتحرجوا من ذلك، فنزل قوله تعالى يرفع عنهم الحرج ويبين لهم الفارق بين من تعبد لله تبارك وتعالى وبين من تعبد لغيره. لذا لما قال الجاهلون المستشرقون عجبا لهذا الدين ينهى الناس عن عبادة الأصنام ثم يأمرهم بتقبيل الحجر، كيف نجيب؟ أيوة ليس لذات الحجر ولكن اكتب هذا الإشكال. قالوا ينهى الإسلام عن تعظيم الحجر والأصنام ثم يأمر الناس بتقبيل الحجر. نقول الفرق شاسع والبون واسع بين أناس عظموا الحجر وتقربوا إليه بالقرابين وجعلوه وسيلة وغاية تقربوا إليها وتوددوا إليها وتعلقت بها القلوب والأركان والجنان، وبين أناس تعلقوا برب الحجر وإنما قبلوا الحجر. لما؟ ما هي نيتك عندما تقبل؟ اللهم ارزقنا تقبيل الحجر يا رب. سمعت عن موضوع الافتراضي، اللمس الافتراضي للحجر؟ سمعت عنه ولا سمعت عنه؟ سنفتح هذا الباب، التقبيل الافتراضي للحجر. بعد كده كل شيء افتراضي، افترض ان انت تخيل ان انت بتحج، تخيل ان انت بتطوف، اصبح كله خيالات خلاص، ونقفل بقى المسجد حرام ونعيش في الخيالات العالم الافتراضي. حتى يعني الواد مارك ده بوظ الدنيا، حتى الحج هيبقى افتراضي بعد كده الى الله المشتكى. ما هي نيتك عند تقبيل الحجر؟ تفضل. التقرب الى الله عز وجل، ما كل اعمالها تقرب الى الله، لكن ما النيه المحدده التي تكون عند تقبيل الحجر؟ ها التاسي بفعل النبي ولا التماس البركة من الحجر؟ لم تلد يا شيخنا، والأصل الدليل هو الذي يحكم الدليل. طب وإيه المشكلة؟ ما هو حجر مبارك من الجنة، كان أشد بياضا من اللبن وسودته خصايا بني آدم، قطعة من الجنة. أنت متخيل الروضة الشريفة الله مرزوقنا الصلاة فيها؟ ها؟ قال السلام ما بين بيتي ومن بلي روضة من رياض الجنة، على أحد التأويلات أن هذه القطعة ستكون هي هي تنقل إلى الجنة. ها ها، فما هي نيتك عند التماس الحجر أو تقبيل الحجر؟ نيتك ليس الاعتقاد أن البركة في ذات الحجر، نيتك ليست أن الحجر مصدر للبركة ولا سبب فيها حتى، نيتك أنك تفعل ذلك فقط التماسا وتتبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا غير. وهذا يتضح من قول عمر معايا خالد، قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، إذا نفع عنه حتى السببية. طيب، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبل، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. هذه السنة، هذا هو الاعتقاد في الحجر، ففارق بين من تعلق بالحجر وتقرب إلى الحجر وبين خلاف ذلك. أيضا ها السببية، كما نقول أن المطر سبب في إخراج النبت، والرياح سبب في نزول المطر، الله جل مسبب الأسباب. قد يوجد السبب ويتقل في التأثير، وقد يوجد التأثير بلا سبب. اشرح مثلا عم محمد تفضل، انت نور الدنيا والله بنبل فيه. ها خالد اشرح، قد يوجد السبب ويتخلف التأثير، وقد يوجد التأثير بلا سبب. نشرح جزء جزء. طيب، قد يوجد السبب ويتخلف التأثير، وقد يوجد التأثير او النتيجة بلا سبب. ايوه، تمام، ده سبب قدري. تمام، وقد يوجد التأثير بلا سبب. هو لما يوسف النجار رأى مريم حاملا قال أن يكون زرع بلا ماء، مين يوسف النجار؟ مين يوسف النجار؟ كان خطيبها، فقال ها؟ ها؟ كان رجلا صالحا في قومه. قيل أنه كان خطيب مريم، والله أعلم، والله أعلم. الشاهد من ذاك من ذلك، قال أن يكون زرع بلا ماء، قالت ومن أخرج الزرع؟ ها؟ فالماء سبب، فقد يجامع الرجل زوجته لسنوات ولا يقع إنجاب. طيب، وقد تلد المرأة بلا، كقصة مريم، دخل إبراهيم النار فلم يحترق، هنا وجد السبب وتخلف التأثير. كنا بنتكلم عن السبب الثالث من فوائد هذا العلم، علم أسباب النزول. قالوا أنه معرفة المرء بهذا العلم يعرف أن هناك بعض الآيات نزلت في أشخاص بعينهم، فهذا يفيدك أيضا أن تعلم لما نزلت هذه الآية وفي من نزلت. مثال ذلك قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، قالوا نزلت في الصحابي الجليل صهيب الرومي. صهيب الرومي فرع على مسألة أسباب النزول. قد يقع التعارض في معرفة أسباب النزول، آية يقول نزلت في كذا، ودليل آخر يقول لا بل نزلت في موطن آخر. هناك آيات قد يتعارض، وقد تتعارض الأدلة في ذكر أسباب نزولها. مثل ذلك بمثل السيوطي بأثر بن مسعود قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتوكأ على حسيب، يعني أشبه بعصا، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لو سألتموه أن يحدثنا عن الروح، فنزل قوله تعالى يسألونك عن الروح. هنا ابن مسعود بيحكي سببا لنزول هذه الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على يهود فقالوا سألوه، فسألوه عن الروح فنزلت الآية. ده هذا عند البخاري. ولكن روى الترمذي بسند حسن أن قريشا قالت اليهود أعطونا شيئا نسأله لهذا الرجل. يبقى في فرق بين إيه؟ بين قصتين. القصة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على على اليهود، هذه عند البخاري. عند الترمذي بسند حسن أن سبب نزول الآية أن قريشا أرادت يعني شيئا تعجز به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا اليهود، طبعا اليهود كانوا أهل الكتاب منهم العلماء، وقالوا أعطونا شيئا نسأل به أو نسأل لهذا الرجل أي محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا سألوهم عن سألوه عن الإيه؟ عن الروح، فنزلت الآية. إذن عندي سببان في اختلاف القصة، كيف نجمع بينهما؟ هناك طرق للجمع، منها في هذا الموضع عندنا أثر في البخاري وأثر بسند حسن عند الترمذي، فلا شك أن الذي في الصحيح مقدم على غيره. هذه إحدى قواعد الترجيح، إحدى قواعد الترجيح أن الذي صح سنده مقدم على ما كان حسنه ما كان سنده حسنا. ففي البخاري هذا يقدم على ما عند الترمذي. مثال آخر أيضا سورة الضحى، في سبب نزول سورة الضحى عند الطبراني روى أن جروا، ما الجرو؟ الكلب الصغير. أن جروا دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تحت السرير فمات، مات الكلب، ومكث تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم لأربعة أيام فانقطع الوحي، حتى إذا أخرج الجرو جاء الوحي ونزل قوله تعالى ما ودعك ربك وما قال. هذا عند الطبراني يبين أن سبب فطور الوحي في هذه الفترة وجود الجرو ميتا تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم لأربعة أيام. والأصح من ذلك ما عند البخاري من حديث جندب ابن عبد الله أنه قال احتبس جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من قريش أبطأ عنه أو عليه شيطانه. قالت امرأة من قريش أبطأ عليه شيطانه، فنزل قوله تعالى وما ودعك ربك وما قال. والذي عند البخاري أصح سندا من الذي عند الطبراني، الذي عند الطبراني أثره ضعيف. طيب، قال ابن حجر في شرح البخاري قصة إبطاء جبريل بسبب الجار قصة مشهورة، لكن كونها سبب نزول الآية غريب، وفي إسنادها من لا يعرف. قال فالمعتمد ما في الصحيحين. ما الذي في الصحيحين؟ أن امرأة من قريش قالت أن النبي أن محمدا على قولها أبطأ عنه شيطان، كما كذبوا وكذبوا في ادعائهم أن النبي كان يأتيه شيطان، تعالى الله عن ذلك. أيضا إذن السبب الأول أو الطريقة الأولى في الجمع أن ننظر إلى أصحهما سندا. الطريقة الثانية إذا أتتك سببان في نزول آية فيمكن أن نجمع بينهما. قد يكون الآية نزلت لسببين، نزلت مرتين، ومثلوا لذلك بما رواه البخاري من حديث هلال ابن أمية لما قذف امرأته. من؟ هلال ابن أمية قذف امرأته بمن؟ بشريك ابن السحماء أو ابن سحماء، رجل من الصحابة قذف امرأته ورماها برجل، من هو؟ شريك ابن السحماء. فنسأل قال البينة أو حد في ظهرك، يقول للمدعي الزوج الذي قذف امرأته لك أحد أمرين، الأول البينة، الثاني حد في ظهري. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجل مع امرأته ينطلق فيأتي بالبينة، فنزل قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم إلى آخر آية الملاعنة. فعند البخاري أن آية الملاعنة سببها وسبب نزولها قصة هلال بن أمية لما قذف امرأته. أيضا أخرج الشيخان, إذن عندي هنا القصتين كلاهما فين؟ في الصحيح. القصة الثانية عن سهل بن سعد قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل, قال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله, كيف يقتل أو كيف ماذا يصنع به لو أن رجل وجد غريبا مع امرأته فقتل هذا الرجل, ماذا يفعل بالزوج الذي قتل غريبا مع زوجته؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فغاب السائل, فأخبر عاصم عويمر قال والله لا أتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله, فنزل قوله تعالى في آيات الملعنة. إذن عندنا سببان كلاهما في الصحيح عن آية واحدة لا آيات الملعنة, فيقال لا يمتنع أن تكون هذه الآية نزلت مرتين, مرة في قصة عويمر والثانية في قصة خلال ابن أمية, ولا تعارض بينهما. فهذا كما ذكر ابن حجر, قال ابن حجر لا مانع من تعدد الأسباب, لا مانع من تعدد. ما معنى قول ابن حجر لا مانع من تعدد الأسباب؟ أي أن الآية الواحدة قد تنزل لأكثر من سبب. لما قدمنا الترجيح, لما قدمنا الجمع على الترجيح؟ كلاهما في الصحيح, وإنما في الأمثلة الأولى كان عندي ضعيف, أثر ضعيفة أثر صحيحة, فالصحيح يقدم. أما إذا كان كلاهما في الصحيح فكما قال ابن حجر لا مانع أن تتعدد أسباب النزول. وقد يكون تلفوني ده فضل. الأمر الثالث من طرق الجمع أيضا قالوا أن الآية قد تنزل في وقت ثم تنزل بعده بزمن, ومثلوا لذلك بحديث الشيخين عن المسيب قال لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم قل لا إله إلا الله إلى آخره, فمات على الكفر فاستغفر له النبي, فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إلى آخر الآية, وهذا في الصحيحين. طيب, وأخرج الترمذي بسند حسن أن عليا قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان, فقلت تستغفر لهما وهما مشركان؟ فقال أي الشخص وهو يشكل قال استغفر إبراهيم لأبيه آزر, فذكرت ذلك للنبي قال علي, فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. سبب ثالث عند الحاكم من حديث ابن مسعود قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فجلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى فقال إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي, وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي, فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين. إذن عندي أسباب ثلاثة, وقائع ثلاثة, وقائع أبي طالب في الصحيحين, وقائع أيضا بسند حسن عند الترمذي قصة علي, والثالثة قصة ابن مسعود لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه ولم يأذن له ربه أن يستغفر لها فبكى النبي. قالوا هنا قد تتعدد أيضا الوقائع وتنزل الآية في أكثر من موضع, والأمثلة في ذلك كثيرة. أيضا فرع على ذلك, اعلم أننا ونحن ندرس سبب النزول فلا يحملك هذا على التخصيص, يعني إذا علمت أن آية كذا نزلت في شخص معين لا تفهم من ذلك أن الحكم في هذه الآية خاصة بهذا الشخص. نزلت آية الملعنة في من؟ في قصة هلال بن أمية, هل يفهم من ذلك أن هذا الحكم خاص بهذا الرجل؟ لا. نزلت آيات الظهار كما في قصة المجادلة للمرأة التي كانت تجادل عن زوجها, هل يقال أن هذا الحكم خاص بهذه المرأة؟ لا. نزلت آيات حد السرقة، حد السرقة كما قال ابن عباس في امرأة سرقت فنزلت والسارقة، ولا والسارق والسارق بدأ بمن؟ وفي آية الزنا بالزانية، الفرق فضل خير. لما بدأ في الزنا بالمرأة وفي السرقة بالرجل؟ من كده حلناه خلاص. كم عدد يعني على التوتال من الدرس؟ 40 دقيقة. من شبكة 5 دقائق. فضل. الزنا الدعية تكون المرأة يعني. الدعية تكون المرأة. يعني الزنا قد لا يدعو إليه الرجل. لا يفتح الباب إلا بالمرأة أولا يعني. إنما الزهم أولا منها. منها. لا مش شرط. لا يقع الزنا إلا بمطاوعة المرأة، وقد يكون هو الذي بدأ. لا يتم الزنا إلا إذا طوعت، وقد يكون هو الذي بدأ وهو الذي دعاه. لا يشترط أن تكون هي الداعية، قد يدعوها فتستجيب فيقع. فهمت الفرق؟ لا مش شرط، ما أنا قلت مش شرط. قد يكون هو الذي فتح الباب وهي طوعت. ومين فتح الباب؟ مين الذي دعاها؟ لكن هي طوعت. طيب أما السرقة فبدأت بذكر الرجل. لما؟ لأن أغلب من يقع السرقة من الرجل، هو الذي يحتاج إلى المال. والله لما ذكر خروج آدم وحواء علق الشقاء بمن؟ لما ذكر خروجهم من الجنة علق الشقاء بمن؟ بآدم. الشقاء علقه بمن؟ الآية إيه؟ إن لك ألا تجافى. أيوة. إن لك لا فتشقى قبلها فيخرجنكما مريم. اللهم سلم وصل على النبي. طه آسف طه علق الشقاء عند خروج من الجنة بآدم فتشقى، لم يقل فتشقايا. لما؟ لأن الخروج من الجنة الذي يسعى في الرزق هو في الجنة ألا تجوع لك ألا تجوع ولا تعرى ولك لا تظمأ ولا تضحى. في الجنة الرزق مضمون صباح مساء. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ونضر وجوهنا برؤية وجهك الكريم من غير حساب ولا سابقة عذاب. إنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل. إنك على كل شيء قادر وأنت حسبنا ونعم النصير. فذكر الشقاء فقط بآدم. لما؟ هو الذي يسعى. فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى. فبالخروج من الجنة يشقى في السعي في الرزق. الأصل المرأة تقر في البيت، والخروج لا يكون إلا لحاجة. طيب كنا بنتكلم عن إيه؟ على أن الآية إذا نزلت في قصة، يعني التي إحنا نتحدث عن علم النزول، لا تفهم من ذلك أننا ندرس ذلك للتخصيص، بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا فهم الصحابة لما سئل ابن عباس عن آيات السرقة نزلت في امرأة، قيل له أهذه خاصة بها؟ قال لا، بل هي آية عامة. تفضل. أيضا من باب التثبيت، من باب وإلا فقد ذكرت قصة موسى في مواضع كثيرة، ولن تجد القصة في موضع إلا وفيها فائدة لم ترد في الموضع الآخر. أول ما نزل من القرآن الأولية نوعان، أولية مطلقة وأولية نسبية. ما أول ما نزل من القرآن الأولية نوعان، أولية مطلقة وأولية نسبية. ما معنى أولية مطلقة؟ أي أول ما نزل من القرآن مطلقا، وهذا فيه خلاف. أخرج الشيخان من حديث عائشة، حديث طويل، لما ذكرت أول نزول الوحي، وهذا حديث مرسل. يعني مرسل أن الصاحب أو الصاحبة يروي شيئا لم يحضر، لأن أول نزول الوحي لم تكن عائشة موجودة، إنما كان نسلم عند خديجة. فذكرت أول نزول الوحي وذكرت أن أول ما نزل اقرأ. طيب وهذا عند الشيخين. القول الثاني أن أول ما نزل المدثر. روى الشيخان من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني جورت. ما المجورة؟ الملازمة. إني جورت بحراء فلما قضيت جواري إلى آخر. قال نظرت إلى السماء فإذا هو أي جبريل فأخذتني رجفة فنزل قوله تعالى يا أيها المدثر. الراجح في ذلك والله أعلم أعلم والذي عليه الجمهور أن أول ما نزل من القرآن هو اقرأ. وأما حديث جابر فيحمل على أن أول سورة نزلت كاملة. وتوجيه ثاني أن اقرأ بها نبئ النبي صلى الله عليه وسلم والمدثر بها صار رسولا. نبئ النبي بيقرأ وأرسل بالمدثر. احفظ دي قل كده نبئ صار نبيا بيقرأ وصار رسولا المدثر على القول الذي يفرق بين النبي الذي أتاه الوحي ولم يؤمر بالتبليغ والرسول من أتاه الوحي وأمر بالتبليغ. المهم يعني فهذا هو الراجح في أول ما نزل ويقدم الجمع على الترجيح. دي اسمها أولية إيه؟ مطلقة. أولية نسبية يعني أول ما نزل من أحكام الجهاد، أول ما نزل من باب الأطعمة، أول ما نزل في باب الصلاة إلى آخره، فدي تسمى أولية نسبية. مثلا في موضوع القتال أول ما نزل في أحكام القتال روى الحاكم عن ابن عباس قال إن أول آية نزلت في القتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فدي اسمها أولية مطلقة. أولية إيه؟ نبنى ولا لسه؟ أولية نسبية أي بالنسبة لأحكام الجهاد. أيضا في الأطعمة أول ما نزل في الأطعمة آية مكة، الآية المكية في حكم العهد المكي، آية الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. ها قالوا ثم نزلت آية النحل فكلوا مما رزقكم الله. ثم آية المائدة حرمت عليكم الميتة. على هذا الترتيب أولا آية الأنعام ثم آية النحل ثم آية المائدة. أيضا قالوا من أمثلة الأولية النسبية آية السجدة أول ما نزل من مواضع السجدة روى البخاري من حديث المسعود قال أول سورة أنزلت فيها سجدة سورة النجم. روى البخاري من حديث المسعود قال أول سورة نزلت فيها سجدة سورة النجم. نختم بالخلاف في آخر ما نزل من القرآن. أقوال: القول الأول أن آخر ما نزل من القرآن اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا عند الشيخين من حديث ابن عباس والبراء قال أن قوله أن آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. القول الثاني أن آخر ما نزل من القرآن الآية التي في آخر الوجه اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أخرج النسائي من حديث عكرمة عن ابن عباس قال آخر شيء نزل من القرآن اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قول الثالث عند الحاكم من حديث أبي قال أن آخر ما نزل من القرآن لقد جاءكم رسول من أنفسكم ولا أنفسكم قراءة شاذة أنفسكم وإن كان المعنى صحيح لكن القراءة شاذة. الصحيح من أنفسكم. قال أبي والأثر عند الحاكم بسند صحيح أن آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وعند مسلم من حديث ابن عباس قال عند مسلم من حديث ابن عباس قال أن آخر ما نزل إذا جاء نصر الله والفتح لما قال هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة فيها خلاف والله أعلم بالراجح فيها. إن شاء الله المرة القادمة الكلام عن القرآن المكي والقرآن المدني الفرق بينهما تعريفا وما هي ضوابط القرآن المكي والقرآن المدني وكيف نفرق بينهما متى نقول هذه آية مكية وهذه آية مدنية. والله أعلى وأعلم ورد العلم إليه أسلم وصلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا علما وأدبا وحرصا وفهما. اللهم ارزقنا من واسع فضلك ومن واسع علمك إنك خير الرازقين. ف الرزاق ذو القوة المتين. اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وارزقنا صالحا ترضاه، وارض عنا وأحسن عاقبتنا وخاتمتنا، إنك بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا نعم ونعم الوكيل، إنك على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم النصير. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. أحسن الله عليكم، جزاكم الله. إن شاء الله الأربع الفجر إن شاء الله. Thank you.